محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. صلى على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق أن إدراك التجديديات يتوقف على ثلاثة أركان. الركن الأول هو وجود المقتضي، فقلنا إن مقتضي الإدراك إن المقتضي بالنسبة إلى الإدراك هو عبارة عن القوى الإدراكية، إما القوى الحسية أو القوى العقلية. فهنا نقول لكي يتحقق الإدراك لا بد من سلامة القوى العقلية، لا بد أن تكون القوى الحسية. إذا كان الإدراك يتوقف على أدوات الحس لا بد أن تكون الحواس بالغة. كذلك إذا كان الإدراك يتوقف على القوى الذهنية لا بد أن يكون الذهن سالما. فإذا كانت الحواس غير سالمة أو كان الذهن ليس سالما فلا يتحقق الإدراك. الركن الثاني هو فقدان المانع، ويمكن تقسيم ما يمنع من تحقق الإدراك إلى عدة قواعد أو إلى ثلاث قواعد. الطائفة الأولى عندنا موانع مختصة بالحواس. الطائفة الثانية عندنا موانع مختصة بالذهن. الطائفة الثالثة عندنا موانع مشتركة بين الذهن والحس. أما الطائفة الأولى وهي الموانع التي تختص بالحواس بالقوى الحسية فهي على قسمين. القسم الأول ما يكون مانعا عن قوة الإدراك من قبيل ضعيف البصر. ضعيف البصر يمكن أن يدرك ما كان قريبا من بصره، ولكنه ضعف أو ضعف بصره يمنعه عن إدراك كثير من الأمور. فإن الشيء البعيد لا يرى، فيكون سبب عدم رؤية الشيء البعيد وضعف بصره. إذا ضعف البصر لا يمنع أصل الإدراك، إنما يكون مانعا عن قوة الإدراك. فضعيف البصر يدرك لكن لا يدرك كل شيء، وإذا أدرك شيئا قد يدركه بشكل مبهم ضعيف لا يراه واضحا. نظير الأمثال الذي يرتدي النظارة، مجرد أن يمنع النظارة يرى، ولكن يرى ما أمامه لا يلتفت أين أنفه أين عينه أين مثل موجود شيء. نعم، إذا يكون ضعف البصر مانعا عن قوة الإدراك. القسم الثاني ما يكون مانعا عن أصل الإدراك، وهذا على قسمين: مانع أصلي ومانع عام. المانع الأصلي يراد به كل شيء يعطل أداة الحس، أصل أداة الحس. ما هو الشيء الذي يعطل حاسة البصر؟ العمى. وما هو الشيء الذي يعطل حاسة السمع؟ السمع. فنقول العمى يكون مانعا عن أصل تحقق الإدراك، وهذا مانع أصلي لأنه يحجب نفس قوة الحاسة، يعطل الحاسة، أصل الحاسة، الحاسة يعطلها. هذا يسمى بالمانع الأصلي. إذا المانع الأصلي يراد به كل ما يعطل وقيمة الحسي عن العمل، كالعمى بالنسبة للعين والشلل بالنسبة إلى حاسة اللمس. وعندنا مانع مانع عارض، ويراد به كل ما يحول بين قيام الحس بوظيفته ودوره الطبيعي من قبيل أنانيه حاسة العين وقوة بطل جيدة. ولكن الذي منعني من إدراك الشيء الذي أمامي وجود جداره، والذي منع حاستي الباطل أن تدرك النجم الذي في السماء وجود باطل، فهنا هذا المانع ضمن عكس الأداة الحسي، أداة الحسي ما جرت على طبيعتها، ولكنه كذب هذا المانع أن تقوم أداة الحسي غير طبيعية. هذا المانع يسمى بالمانع عارض، كوجود جدار بين الرأي والمرئي، كوجود بغاض بين يمنع حاسة العين أو حاسة الباصرة من رؤية النجم الذي في السماء. هذه الموانع كلها مختصة بالحواس. إذن المانع الذي يمنع القوى الحسية عن القيام بوظيفتها تارة يكون مانعا عن قوة الإدراك كضعيف البصر، وأخرى يكون مانعا عن تحقق أصل الإدراك سواء كان مانعا عقليا كالعمى أو كان مانعا عارضا كوجود جدار يهجم الرؤيا. الطائفة الثانية هي الموانع التي تعطل قوى الذهنية، هذه الموانع مختصة بالذهن. هذه أيضا تارة تكون مانعا عقليا وأخرى تكون مانعا عارضا. المانع العقلي هو الذي يعطل أصل أداة عاقل من قبيل هذا من قبيل الجنون. المجنون لا يدرك الأمور التي تتوقف على الذهن والعقل، فالجنون يكون مانعا عن تحقق الإدراك لأنه يعطل أداة الذهن. ولهذا إذا كان الإنسان يريد أن يدرك شيئا يتوقف على القوى العقلية لا بد من سلامة الذهن والعقل. وثالثا يكون المانع مانعا عارضا لا يكون مانعا عقليا. ومن أمثلة المانع العارض الذي يعطل ويمنع القوى العقلية من القيام بدورها وإدراكها الطبيعي، أولا التربية الفاسدة. من المسلم عند علماء الدين وعلماء الاجتماع تأثير المحيط العائلي والاجتماعي على معاش الإنسان ومعتقداته. لذا نجد أن الإسلام أكد اهتمامه بالبعد الإنساني في جانبين نظرا لارتباطهما المزدوج بتكامله وبلوغه إلى حيز السعادة. البعد الأول هو الجانب المادي والمتمثل في الجسد، وذلك أن الإسلام أكد على نوعية الغذاء الذي يجب أن يتناوله الإنسان. ولهذا نجد أن الإسلام أكد على نوعية الغذاء لسلامة انعقاد النطفة إلى آخر حياة الإنسان. ولهذا نجد أن الإسلام أعطى ضوابط وأعطى إرشادات وقائية من أجل الحفاظ على تلك النطفة ولكي تتكون النطفة وتصبح إنسانا بشكل سليم. لذا ورد في جملة من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطعم المرأة في شهرها الذي تلد فيه السمر. فإن ولدها يكون حليلا تقيا. وأيضا ورد النهي عن بعض الأطعمة كما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام إن الله تبارك وتعالى لم يبعث أكلا ولا شربا إلا لما فيه من المنفعة والصلاح، ولم يحرم إلا لما فيه الضرر والتلف والفساد. ثاني قول: ما ربط هذا بموانع المعرفة والإدراك؟ لما كان للغذاء تأثير على سلوك الإنسان وعلى تحديد صفات الإنسان الأخلاقية من الحلم، من الغضب، من الظلم، من التقوى، من الهدوء، ولهذا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أطعم المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر فإن ولدها يكون حليما تقيا. إذن للطعام دورا في تشكل وبلورة الصفات الأخلاقية للإنسان، ولهذا إذا أكل بعض الأطعمة تجد أن سلوكه الأخلاقي ينعكس عليه، وإذا أكل الثمر ينعكس على سلوكه الأخلاقي بأن يكون سخيفا، وإذا شرب الخمر ينعكس عليه بأن يكون مجنونا، بأن يكون لا يعقل، بأن يكسب القوى العقلية. إذا نجد أن التربية لها دور كثير في تحديد سلوكيات وأخلاق الإنسان من ناحية طعام الإنسان. إذا حيث أن الغذاء له تحديد وأثر بارز في تحديد سلوكيات وأخلاق الإنسان بأن يؤدي دور الغذاء، بأن الغذاء يحدد سلوك الإنسان من ناحية ظلمه وعدالته، من ناحية تقوى وفجوره. إذا اتبع ذلك عندما نطرح المسألة على القرآن الكريم، ماذا يقول القرآن الكريم؟ يقول: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هنا نجد: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، يعني وما ينكر الحقيقة وما لا، والإنسان الذي لا يدرك الحقيقة هو الإنسان الظالم. وظلم الإنسان قد يكون الغذاء له دور كبير في تحديد صفة الخير وردم الظلم على شخصية الإنسان. إذا تسلسل المطلب هكذا يكون: لما كان الغذاء له دور في رسم شخصية الإنسان وصفات الإنسان من ظلم وغيره، والظلم الذي هو قد ينعكس من خلال نوعية غذاء الإنسان يكون مانعا من الإدراك، قد يكون سليم الدين معاصى العقل، القوى العقلية كاملة، ولكن نتيجة ظلمه كان الظلم مانعا وحائلا بين القوة العقلية وبين المدرك. ولهذا ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إنك إن أطعت هواك أصمك وأعماك وأفسد من قلبك وأرزاك. وتم تأكيد ذلك من الناحية العلمية، حيث نقل في كتاب الفصل بين الوراثة والتربية هذا القول عن أحد العلماء، قال: إن اتزان الجهاز العصبي وسلامة التفكير يرتبطان إلى حد بعيد بتركيز المواد الغذائية في مراحل تكون المخ والنسوءات العصبية. ومن البديهي إن الجهاز العصبي وشعور الأطفال الذين تغذوا من القهوة والخبز الأبيض والسكريات والكحول أحيانا يكون مصابا على السليم. إذا مما لا شك فيه أن الغذاء له تأثير كبير على تحديد سلوك الإنسان، وهذه السلوك هي التي قد تكون مانعا من الإدراك. وفي مقاله العرض أنه نتيجة بعض الأغذية تغتم شخصية الإنسان أنها شخصية تحمل صفة الشقوى وتحمل صفة الإيمان، ومن الواضح أنه إذا حل الإنسان صفة الإيمان أنه يرى بعين الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث القدسي: عبد أطعني لكم مثل يقول للشيء كن فيكون فجعلت تقول للشيء كن، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون عينه التي يرى بها، يده التي يبطش بها، وما إلى ذلك. والجانب الثاني الذي أكد الإسلام اهتمامه به هو الجانب المعنوي والمتمثل في الروح، ولهذا من بالتأكيد من الإسلام ومن القرآن الكريم: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، هم ليس أعمى ويرى، ولكن القرآن عبر عنها أن الرؤية ليس رؤية البصر إنما رؤية البصيرة. إذا ما يكون نعم ما يكون مانعا بشكل عارض هو التربية الفاسدة وعدم الاهتمام بالجانب المادي وبالجانب المعنوي، هذا أول، هذا لا مانع ليس يمنع ويعطل أقل ذلك الجنوب، إنما يكون مانعا عارضا. المانع الثاني هو حصول الشبهة. المراد بالشبهة أن يأتي إلى الذهن دليل فاسد يناقض دليله من دليليات العقل، وذلك نتيجة وجود مغالطة يغفل عنها الإنسان. هذه الشبهة لا تشكل مانعا عقليا بمعنى تعطل القوى العقلية كالجنون، لا، إنما وجود الشبهة قد يجعل الإنسان يناقض بديهة من بديهيات العقل وينكر بديهة من بديهيات العقل وينكر أجل حقائق وضوحان، ولا بأس بذكر أمثلة على ذلك. المثال الأول أو الشبهة الأولى: من المعلوم لدينا أن النقيضين لا يستمعان ولا يرتفعان، فيستحيل اجتماع الوجود والعدم، ويستحيل أن يخلو شيء من الوجود والعدم، النقيضان لا يستمعان ولا يرتفعان، فالشيء لا يخلو إما أن يكون موجودا أو يكون معدوما، وهذا واضح ولا يحتاج إلى استدلال. فمن جملة البديهيات والضروريات إيمان وإدراك العقلي في استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. هذه مسألة بديهية ويمكن أن تعتبر مقدمة أولى لبيان الشبهة. المقدمة الثانية: الأشياء الموجودة على نحوين، ذوات وصفات، والذوات هي التي تقوم بنفسها كالإنسان كالشجر كالبقر، والصفات هي التي تقوم بغيرها من قبيل ماذا؟ من قبيل الثواب. لا يوجد ثواب إلا في ظل جسم، ولا يوجد بياض الا في ظل جسم، ولا يوجد طول الا اذا وجد انسان. نحن لا يوجد عندنا طول متكل في الخارج، الطول موجود في الخارج وهو وهم يتصف به الإنسان. إذا الصفات كانت تقوم بذاتها كالإنسان قائم بذاته، بينما الشرائع لا يتحقق إلا في كل موضوع وهو الجاذب، ولا يوجد عندنا ثواب بدون جاذب. هذه الصفات على صفات متأصلة وصفات انتزاعية. ما الفرق بين الصفات المتأصلة وبين الصفات الانتزاعية؟ الصفات المتأصلة هي كل صفة لها واقع في الخارج، ولها ما بالجزاء وما بالجزاء في الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصواب، من قبيل البياض، من قبيل الطول، من قبيل الخارج. فإنه في الخارج يوجد الأسود ويوجد الأبيض، وإن كان السواد موجود في ظل هذا المسجل نقول هذا الجسم أسود وهذا الكتاب أبيض، ولكن الأسود والأبيض موجودان في الخارج. هذا النحو من الصفات يعبر عنها بالصفات المتأصلة، بمعنى لها أصالة في الخارج ولها واقع في الخارج. في خبار الصفات التي تسمى بالصفات الانتزاعية، وهي التي ليس لها واقع في الخارج، من قبيل ماذا؟ من قبيل العالمين. هل يوجد العالمين صفة من الصفات؟ الوالدين يكون صفة من الفاضلية، صفة من الصفات، الرازمية صفة من الصفات، العالمية بما أنها صفة من الصفات، مع أنها صفة من الصفات، مع ذلك لا وجود لها في الصفات. هل يوجد في الخارج شيء يسمى عالمية؟ هل رأيت في الخارج شيء يقال عالمية؟ بحيث لاحظ الفرق بين صفة السواد وبين صفة العالمية، بحيث لو سألت إنسانا وقلت له أريد أن أرى سوادا، قال انظر إلى هذا المسجل الأسود، صحيح؟ وهذا هو السواد. ولو قلت له أريد أن أرى عالمية في الخارج، قال شيء الخور، أقول له هذا الشيء الخور وليس عالمية، أريد أن أرى عالمية. إذا العالمية والرازقية لا وجود لها في الخارج. فإن قلت إذا لم يكن لها وجود في الخارج كيف توصل إليها العاقل؟ استثناء المطلب دقيق. كيف توصل العقل لصفة الرازقية والعالمية؟ من أين جاء العقل بهذا العنوان وهذه الصفة؟ إذا قلت من أين جاء العقل بصفة السواد؟ كان الجواب نظر إلى هذا الجسم الأسود وأدرك عنوان السواد وصفة السواد عن طريق القوى الحسية حاسة البصر. أما كيف أدرك صفة العالمية؟ اذهب إلى زوجة الحمد لواحد العالمية الباب أحمد معالمية عندنا إنسان عالم عالمية معي. إذن كيف توصل العقل إلى صفة العالمية والرازقية والوالدية؟ الوالدية لها وجود في الخارج؟ تقول نعم هذا أبي وأنا أبنه. أقول هذا أب والد، أما والدية لا وجود لها. كيف توصل إليه العقل؟ نقول العقل قال زيد عالم، زيد عالم، فلاحظ أن هناك زيدا وأن هناك صفة وهي صفة علم، زيد عالم، ولاحظ أن هناك صفة وهي صفة علم. نسب العلم إلى زيد وقال العلم إلى زيد وتوصل إلى معنى العالمية. إذا معنى العالمية منتزعا عند مقارنه العلم ببيته، والوالدية معنى منتزعا عندما قاس الذهن الاب الى ابنه انتزع عنوان الوالدية، وهي والدية خارجية موجودة، ولهذا تسمى بصفات انتزاعية، لان العقل من قبيل ماذا؟ من قبيل العلمية. من عندنا علمية في الخارج؟ إذا قلت نعم النار إلا عندنا النار وعندنا حرارة، أما علمية لا توجد عندنا في الخارج. إذا كيف توصل العقل إلى عنوان وصفة العلمية؟ نقول لاحظ النار ولاحظ الحرارة ولاحظ أن الحرارة تنبعث عن النار وأن النار تبعث حرارة. عندما قاس الحرارة إلى النار ورأى أن أحدها يتوقف على الآخر انتبع عنوان العلمية، توصل إلى عنوان العلمية. إذا عنوان العلمية وعنوان الرازقية وعنوان الوالدية والقادرية والعالمية كلها عناوين انتزاعية، وهذه العناوين الانتزاعية توصل إليها العقل عن طريق قياس شيء إلى شيء آخر، وهي لجة وظائف العقل وهي المقايسة والمقارنة. قلنا من وظائف العقل التحليل والترتيب والتجزية والتصنيف والتقسيم، وأيضا من وظائف العقل المقايسة، وهذا نشاط يقوم به العقل لإدراك المصائب. إذا لاحظتم كيف توصلنا إلى عنوان العالمية؟ إذا الحاصل من هذا المطلب هو لو سئلنا ما الفرق بين صفة السواد وبين صفة عالمية؟ قلنا أولا من ناحية طريقة الإدراك، أن صفة السواد أدركت من خلال مباشرة عيني نظرت إلى الجسم الأسود فأدركت صفة السواد، ولهذا صفة السواد يدركها الحس بشكل مباشر ولا تحتاج إلى طريق مرسل. بينما صفة العالمية والعلمية والوالدية لا، الذهن قام وجاء بشيئين وقارن أحدهما بالآخر وقاس أحدهما إلى الآخر ورأى أن أحدهما يتوقف على الآخر فأدرك عنوان العلمية. لاحظ، إذا لولا هذا النشاط وهذه المقايسة وهذه العملية وهذا الجهد وهذا الجهد الذهني لما توصل العقل إلى عنوان عالمية وينتزع من المقايسة هذا العنوان العالمية والعلمية. بخلاف صفة السواد والبيان يظهر فيدرك ولا يحتاج إلى هذا الجهد الذهني والتعب الطويل من مقايسة وملاحظة وما شابه ذلك. فالصفات على اثنين، صفات متأصلة لها واقع في الخارج كالسواد والبياض، وصفات انتزاعية لا واقع لها في الخارج. إذا اشتبهت هذه المقدمات نقول العالمية والرازقية والقادرية لها وجود في الخارج أو ليس لها وجود في الخارج؟ فأنتم ليس لها وجود في الخارج، لا يوجد عندنا في الخارج شيء يسمى عالمية. انظر أي عالمية، ألف عالميتان انظر إلى عالمية، هذا غير متفقد. إذا العالمية أمر لا وجود له في الخارج، إذا هي عدم في الخارج. العالمية صفة أو ليست بصفة؟ صفة، وكل مما تحتاج إلى موصوف. وبما أنها صفة الأمر الموجود، صفة الأمر الموجود لا بد أن يكون موجود. إذا قلت زيد عالم، العالم هنا صفة، وصفة زيد الموجود فلا بد أن تكون هي موجودة. صفة الأمر، صفة الأمر الموجود ماذا؟ موجود. فإذا كانت العالمية وقف الأمر الموجود فيقال عالمية زيد وعالمية فلان ووالدية بكر وقادرية عمرو ورازحية الله إذا هذه الصفات الرازقية والعالمية صفات بأمر وصفة الموجود لا بد أن تكون جميع موجودة. فهي معدومة إذ لا واقع لها في الخارج، وهي موجودة لأنها صفة لأمر موجود، وصفة الموجود فهي موجودة ومعدومة ولا زوم اجتماع النقل. لا أمر خارجي وصفة الوجود الخارجي وجود خارج. أقول هذه الصفة صفة لأمر خارجي لوجود خارجي وصفة الموجود الخارجي خارج. السواد صفة لهذا الكتاب فهي موجود السواد لأنها صفة لموجود خارج. مع الوجود والعدم في نفس المحاضر، ولكن وجود الانتحار وعدم الانتحار اخر يمكن. اقول هو انقض على الوجود الخارجي، الموضوع هنا واحد. لا اقول الموضوع هنا لا يتنعم الوجود والعدم. لا اقول هنا اجتماع الوجود والعدم هنا على امر واحد خارجي، وهو نقول العالمية بالمحاضر انها في الخارج معلومة، وبما أن صفة الأمر موجود في الخارج فهي موجودة خارجا. وإن تعدد اللحاظ لكن الملحوظ في النتيجة يكون واحدا، وبالنتيجة ينصب على أمر خارج، يعني اللحاظات كلاهما في الخارج لذلك أنا أقول لك أقول هذا الكتاب أسود، هذا الكتاب أسود وهذا في الخارج، وهذا الكتاب يكون ليس بأسود في الخارج، سيكون في الخارج أسود وهذا أسود. هذا غير كذلك العامية في الخارج لا وجود لها فتكون معدومة، والماهية في الخارج موجودة بلحاظ أنها صفة. النتيجة سوف تكون ماذا؟ النتيجة سوف تقول أن هناك أمرا خارجيا واحدا موجود و نتيجة ذلك أنه سوف يكون وجود أمر خارجي يتصف بالوجود وبالعدم. فكيف تقولون إذن يستحيل اجتماع النقيضين؟ أثبتنا لكم أن اجتماع النقيضان أن اجتماع النقيضين ليس محالا. من هنا خبر أنت من بين النقيضين؟ خب تقابل النقيضين. إذا هذا قالوا هناك واسطة بين الوجود والعدم، هذه الواسطة نسميها الحال. فالحال واسطة بين الوجود ومعنى الحال، ومعنى الحال أن هناك صفات لا هي موجودة ولا هي معلومة. هذا المسمى في كلماتهم بالحال. كان مناطقة يقولون هذا. إذا هذه الشبهة تجعل الإنسان يقول نعم صحيح، يمكن للوجود والعدم، يمكن أن يكون لا موجود ولا معدوم، فيكون هناك حال بين الوجود والعدم. هذه الشبهة إذا لاحظ هذه الشبهة كيف جعلت القوة الذهنية تنكر حقيقة ذهنية يدركها العاقل. المفكر يقول هذه الشبهة في مقابل بديهة، هذه الشبهات المقابل هذه البديهة وهي استحالة اجتماع لكن غير أنه لا توجد واسطة بين الوجود والعدم، فالذي لا يخلق إما موجود وإما ولا واسطة، لا يوجد تكون ثالث بين الوجود والعدم. إذا الجواب عن هذه الشبهة أن الإنسان إذا عرض عليه مثل هذه الشبهة ماذا يكون هذه الشبهة في المقابل؟ بديهة، فيعرض عن هذه الشبهة على أنه يمكن حل هذه الشبهة بجواب إن شاء الله يحتاج إلى دراسة في الفلسفة. هذه الشبهة الأولى، لاحظوا معي. الشبهة الثانية، بعضهم قال المعلول لا يحتاج إلا العلة إلا في عدل وجوده، أما في بقائه لا يحتاج إلا علة. مثلا قالوا الإنسان لا يحتاج إلى العلة إلى الله سبحانه وتعالى إلا في عدل وجود الإنسان، الإنسان لا يوجد إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان وجوده يحتاج إلى سبب إلى علة، بينما بعد أن يوجد هذا الإنسان بقاؤه لا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على الآن؟ قالوا أمثلة وجدانية من قدير ماذا؟ الثوب مثلا، الثوب وجوده يحتاج إلى الخياط، والخياط لما وجدت ثوب، ولكن بقاء الثوب يحتاج الى الخياط لا يحتاج. اذا المعلول احتاج الى العله في اصل وجوده، اما في بقائه فهو غني عن العله ولا يرتبط بالعله. البيت مثلا، البيت يحتاج الى البناء في اصل وجوده، لولا البناء لما وجد بيت، ولكن بقاء البيت خلف البناء لا يحتاج. خلى يموت البناء، اذا كيف نجم بشكل قوي ومواده الاولية من اسمنت وطابوق صلبة وقوية يعمر ولا يحتاج للبناء. اذا نجد ان البناء وان التوبة لا يحتاج الى العلة، ان التوبة وان البيت لا يحتاج الى العلة لا في اصل الوجود، اما في البقاء فيستغني عنه ألا. وهذا دليل على أن كل معلول يحتاج إلى الذي في أصل وجوده، أما في البقاء فهو لا يحتاج إلى الذي. قد تعرض هذا الكلام على إنسان ويقول ما كلامك واضح ودليله واضح ونؤمن بهذا الدليل، إذا نحن لا نحتاج إلى الله إلا في أصل وجودنا، أما في بقائنا لا نحتاج إليه. هذه شبهة مقابلة بديهة، لأنه من المعلوم أن المعلول كما يحتاج في وجوده إلى العلة حتى في استمراره وبقائه يحتاج إلى العلة. فلا، هذه الشبهة تجعله ينكر بديهة من بديهيات العقل، وهو أن الإنسان كما يحتاج إلى الله في أصل وجوده استمراره وبقائه ومعيشته وكل شؤونه يرتبط بالله سبحانه وتعالى. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء في وجودكم وفي بقائكم وفي معيشتكم وفي كل شؤونكم وفي كل أفعالكم تحتاجون إلى الله. هكذا الإنسان المؤمن، بينما الإنسان لو جلس أمام مغالط، جلس أمام مغالط متمرد على ابتكار المغالطات يقول كان كلامك هذا صحيح، البناء لا يحتاج، البيت لا يحتاج إلى البناء استمراره، والخياط والثوب لا يحتاج إلى الخياط في استمراره. مثل هذه الشبهات تمنع عن إدراك تلك الحقائق الواضحة. طبعا الجواب عن هذه الشبهة نوجد لها شبهة عقائدية. الجواب عن هذه الشبهة، هناك خلط بين العلل الإعدادية والعلل الحقيقية. العلل العلم الحقيقية والإعدادية، العلل الإعدادية هي التي يحتاج إليها المعلول في وجودها، أما في بقائها لا يحتاج المعلول إلى العلة. من قبيل الثور. الثور لا يحتاج الى الحياة الا في اصل الوجود، في بقائه لا يحتاج الى الحياة. والعلم الحقيقية هي العلة التي يحتاج اليها المعلوم وجودا وبقاء. من قبيل الانسان معلوم يحتاج الى الله في اصل وجوده وفي بقائه واستمراره. فالله علة حقيقية بينما الخياط والبناء وما تابع ذلك علما اعجاز الله، فلا يصح قياس العلة الحقيقية بالعلة الاعجازية. اذا نقول كل علة، كل معلول يحتاج الى العلة في اصل وجوده فقط اذا كانت العلة علة إعجازية. أما إذا كانت علة حقيقية فكما أن المعلوم يحتاج إليها في أصل وجودها كذلك يحتاج إليها في بقائها واستمرارها. من قبل فيها الكبريت، الكبريت علة لاشتعال النار ولكن علة إعجازية. الكبريت فقط مهد لوجود النار، فإذا وجدت النار تستغني عن الكبريت. هذه شبهة المثلاء. من ضمن الشبهات ايضا من المعروف ومن البديهيات استعارة استعارة الحسن والحب على شيء واحد. من المحال ان يكون شيئا واحدا هو حسن وهو قبيح، هذا واضح وبديهي. إذا جاء إنسان وقال سأكذب غدا، سأكذب غدا، هذا الكذب باعتباره قد يكون قبيحا ولكنه عند الوقائع يكون حسنا. إذا قال سأكذب غدا نقول يجب أن تكذب وعدك لأن الوفاء بالوعد من الأمور حسنا، فيكون هذا حسن. وايضا بما انه كذب يكون قد اجتمع الحسن والقبح على هذه الجهه. وهذا واضح ان الحسن والقبح لا يجتمعان. هذه ايضا دليلها شبهه في مقابل بدو. نقول هناك لن يجتمع الحسن والقبح، لماذا؟ لانه حسن من جهه الوقائع بالوعد وقبيح من جهه كذب، فهنا الحسن اجتمعا على وقاء والقبح اجتمع على كذب، لم يكن شيء واحد هو كاذب وهو حسن. هذه ايضا شبهه في مقابل كذبات. طيب يلا، من المعلوم من المعلوم استحالة استماع الكذب والصدق، صحيح؟ يستحيل استماع الصدق والكذب. لو جاء الإنسان وقال لكم الإنسان هذا اللي يدور في الدنيا في ما يدرس يعني لا دفع في إدراك مطورة، إذا جاء أحد الأشخاص وقال إن جميع أخباري كاذبة، كل أخباري كاذبة، جميع أخباري كاذبة، هذا الخبر وهو جميع أخباري كاذبة، لا يعني إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذبا. فإذا قلت هذا الخبر صادق، هذا الخبر يكون خبرا صادقا، لازم اجتماع الصدق والكذب. لماذا؟ لانه يقول جميع اخبار كاذبه، والمفروض ان هذا الخبر صادق، المفروض ان هذا الخبر صادق، فيحصل نفس الخبر، فيقول هذا الخبر وهو قولك جميع اخبار كاذبه، هذا الخبر صادق وهو خلاف ان جميع اخبارك صادقه بما في هذا، لان هذا ايضا من ضمن هذه، ويقول كل اخبار كاذبه بما فيها هذا الخبر المقصود، لان هذا الخبر خبر صدق على المجرمين الرباني كاذبة، وإذا كتب هذا الخبر في الواقع هي صادق، إذا سوف يستمع الصدق والكذب. وإذا قلت لا هذا الخبر في مصور، وإذا قلت لا هذا الخبر كاذب، لازم اجتماع الكذب والصدق. لماذا من مصور؟ نعم كاذب هذا الخبر. إذا قلت جميع الأخبار كاذبة هذا الخبر كاذب، معنى ذلك أن هناك أخبار صادقة فيرضوك ويجتمع أخبار صادقة وأخبار كاذبة. وإذا قلت صدق يجتمع الصدق والكذب، مع أنه من المحال اجتماع لا نفس الخبر. هذا الخبر إذا قلت أنه خبر كاذب، إذا قلت أنه خبر كاذب يعني هو يكذب بأنه ليس كل أخباره تكون كاذبة، بل هذا الخبر يكون صادقا. لا هو نفس الخبر، يعني هذا الخبر بما هو خبر كاذب يلزم ان يكون جميع اخباره كاذبه بما فيه هذا الخبر الذي علمنا بانه كاذب، حسب بانه كاذب فيلزم شمول الصدق العاجل بجميع اخباره كاذبه. فلن يجمع الصدق فطور مثلا قبل كذا الوقت جاهلا. اذا هذه من الشبه المستحيله انه ما هو الحل استماع حيث تم بالجذر الاقامي في كلمات، هذه من الشبه التي كثير حاول ان يجيب عليها ما هو الجواب صحيح او غير صحيح. طبعا هذه الشبهات انما الانسان الذي لا يمتلك الادوات يغفل عنها، لانه كما ورد على لسان امير المؤمنين عليه السلام انه قال انما سميت الشبهه شبهه لانها تشبه العقل. فاما اولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم شمس الهدى، واما اعداء الله ودعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. فإذا ألبس الحق لباس الباطل سكت الحقيقة، وإنما سميت الشبهة أنها شبهة لأنها تشبه الحق. هذه الطائفة قلنا هي الموانع التي تكون مختصة بالذهن، والطائفة الثالثة هي الموانع المشتركة بين الجن والحس، وهذه أبرز مثال على ذلك وجود الغفلة وعدم الانتباه. بيان ذلك يوم الأحد إن شاء الله. ثم السلام وفق المقام، والحمد لله رب العالمين.